جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله لك سؤال يسأل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. المقصود منها هذه الآية أنزلها الله عز وجل من أجل تخفيف الأسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ربما أثقلوا عليه فأراد أن يخفف عنه، ففرض عليهم أنه من أراد أن يناجي الرسول فإنه يقدم صدقة، يتصدق أول بشيء من المال. ولكن سرعان ما نسخ ذلك عز وجل رحمة بعباده، وخلى بينهم وبين نبيه وبين نبيهم، ولكنهم عرفوا مراد الله عز وجل وأنه لا يريد أن يثقلوا عليه بكثرة الأسئلة، فلذلك نسخت في الآية التي بعدها. ويقال إنه ما نفذ هذا إلا رجل واحد وهو علي، إن صدقت الرواية رضي الله عنه وأرضاه. يقول المال المقصود في قوله تعالى: ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. الغنائم إذا حارب المسلمون الكفار فإنها تقسم الغنيمة خمسة أخماس، أربعة أخماس تقسم على الجيش، والخمس لمن ذكرهم الله في أهل الفي، وأهل الخمس هم أهل الفي الذي ذكرهم الله في سورة الحشر وفي سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني أقارب الرسول، واليتامى والمساكين. هذا خمس الغنيمة يقسم، ونصيب الله من هذا الخمس يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقسمه حيث أراه الله. فالمقصود أن خمس الغنيمة يقسم على هؤلاء، وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نصيب الله ونصيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم على هؤلاء الموجودين ذوي القربى واليتامى والمساكين. هذا حد فهمي، والله أعلم. إن أصبت فهو من الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. نعم. يقول السائل، يقول إنه كان في العمل ولم يجد ما يصلي به فصلى بحذائه، قل هل صلاته صحيحة؟ كيف ما يصلي به؟ يعني ما وجد يعني سجادة ولا ايش؟ قال كنت في العمل ولم اجد ما اصلي عليه فصليت بالحذاء. المهم اذا كانت الارض الذي صلى بها طاهرة فهو صلاة صحيح، سواء عليه حذاء او ما عليه حذاء، واذا كانت نجسة فالحذاء ما تقيه من النجاسة، لأن الحذاء من اللباس الذي يجوز أن يصلي به الإنسان أو يخلعه، إذا كان طاهر يجوز أن يصلي به، لكنها إذا كانت الأرض نجسة فالحذاء ما تقيه من النجاسة، فما ندري وش قصده من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.